يوم نادانا منادى الهدى استجبنا كلنا للنداء والله شاهد ونعم الوكيل. يوم نادانا منادى الهدى استجبنا كلنا للنداء والله شاهد ونعم الوكيل. وانطلقنا لاجتثاث العدا في سبيل الله واحنا الفدا والتراجع عندنا مستحيل. في خطى الاعلام قاداتنا والولى لله عنواننا من صميم الذكر مجموعنا نحمل القران دستورنا غير هذا النهج واضح بدل للهدى لك ورزها